نعم تفضل. ها سؤال في الفقه؟ نعم مرحبا أحد الإخوة، أنتم جماعة من أندونيسيا، نعم، وأحد الإخوة منكم إحدى الخوات صار عينا منهن، نعم، إلى مكة. أي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية يعني قالوا إنها يعني عليها العذر حاضت، قال أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. أحابستنا هي؟ يعني شوف فقه الحديث هذا. وعائشة رضي الله عنها لما أحرمت ونزل بها الحيض قال ارفضي عمرتك، فهذه أدلة على أنه لا تطوف الحائض بالبيت، الحائض لا تطوف بالبيت. ما دام هذه الأخت معكم لم تحرم أبد أو لم تحرم إلى الآن، فالأولى ألا تحرم حتى لا تحرجكم، حتى لا تحرجكم، إن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغ بعملها. فهذا هو الذي يعني أراه أسلم لكم. أنت ما تسألني عن واحدة محرمة الآن وضايقها الوقت، أنت تسألني عن واحدة، عن واحدة لم تحرم بعد. فالمرأة إذا يعني أرادت أن تحرم وخشيت من الحيض وهي لم ينزل بها العادة تشترط، تقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا نزل عليها الحيض تحل من إحرامها ولا شيء عليها. لكن الأدلة متضافرة على أن الحائض لا يصح أن تطوف بالبيت ولو رخص من رخص في هذا. أنت قلت لي أنه ما يمكن، لا الآن اختلفت المسألة، الآن تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر واحتبسوا عليها. والله أنك أنت، أنا وياك مثل اللي يطرد الجربوع. يا أخي أنا أخبرتك وقلت لك هذه التي نزلت بها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهي تحرم وتبقى حتى تطهر. يعني أقول لك قولا واحدا، الحائض لا تطوف بالبيت، ولهذا خفف عن الحائض طواف الوداع. لو كان يجوز أن تطوف بالبيت لرخص لها، والله أعلم. يمكن تستعمل حبوب دواء يرفع الحيض، فإذا ارتفع الحيض يجوز أن تطوف. واضح كلامي؟ والله ما أدري، تهز رأسك ما أدري عنك. اللهم صل وسلم. يكون عن طريق غفلة، عن طريق يعني فرط الشهوة، شهوة الغي في البطن أو الفرج تطغى عليه فيقترف هذه الشهوة، لكن يعني هو لا يفعلها حبا ورجاء وخوفا، يعني من غير الله عز وجل، لا يفعلها حبا لها ورجاء يعني في مستقبلها وخوفا منها، خوف السر إذا ما فعلها. الحاصل أن الشرك الذي تتوفر فيه أركان التعبد القلبي من المعاصي، أما المعصية فهي ليس فيها لا حب ولا رجاء ولا خوف، بل هو يعصي ويشعر يشعر بأن اقترف ذنبا لا يحبه. أي نعم. المرأة التي انتفضت لما أعطاها 100 دينار، أي نعم، وقال أكرهتك، قالت لا ولكني لم أفعله، اتق الله ولا تفض الخاتم، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. أي نعم، فهذه معصية. أي نعم. يقول إذا أمر ولي الأمر بقتال داعش فهل يجب قتالهم؟ هل أمر ولي الأمر إلى الآن. بعد الأذان إن شاء الله أجيب. نعم، يقول إذا أمر ولي الأمر بقتال داعش فهل يجب قتالهم؟ نعم يجب قتالهم. وهل يعد ذلك جهادا؟ نعم يعد جهادا في سبيل الله. وقد أمر ولي الأمر بقتال الحوثيين، فهذا يجب أيضا امتثال ولي الأمر بقتالهم. ومن قتل في تحت هذه الراية فهو شهيد في قتال الحوثيين ونحوهم الذين نصبوا الاعتداء على الآمنين المسلمين المسالمين. أظن الجواب يعني تم بكل اختصار. يقول إذا حلفت وقلت إلا أن يشاء الله ثم يعني لم أفي بهذا الحلف فهل تجب الكفارة؟ ما تجب الكفارة لأنك علقت هذا بمشيئة الله. إن كان يعني خطر على بالك مشيئة الله الكونية فلا تجب عليك الكفارة، وإن كان ببالك مشيئة الله الشرعية وهذا الذي حلفت أنك لا تفعله منهي عنه شرعا، فعلى كل حال بحسب النية. يحتاج المسألة تفصيل. يقول هل لمن آذى الله ورسوله توبة؟ اللهم صل وسلم. المشرك ما مؤذي لله ورسوله، المشرك الشرك الأكبر إذا تاب تاب الله عليه، المشرك الشرك الأكبر إذا تاب وأسلم تاب الله عليه. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، لكن فيه حقوق يعني فيه حدود قد يترتب عليه حد مع أنه مسلم، فيقام الحد عليه كفارة له، مثل من سب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الصارم المسلول على شاتم الرسول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سب الرسول يستحق القتل حتى ولو كان ولو تاب ولو كان مسلما، فهذا إلى الله، لكن حده مثل حد من يقذف مسلم يقذف مسلم، فالحد إلا أن يعفو هذا المسلم. والحد المترتب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط إذا كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يسقط الحد. أرجو أن تراجعوا الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو مختصرة. هنا يقول نريد بعض التوضيح والشرح عن الشرك الأصغر. بعض التوضيح أنا وضحته، بعض التوضيح يعني حصل مني، لكن التوضيح الكامل عاد عسى الله يهدينا. ما أدري يعني أنا وضحت التوضيح الكافي، والهداية بيد الله، الفهم فهم الاهتداء بيد الله. الشرك الأصغر قلت إنه لا يخلد في النار ولا يحبط العمل ولكن لا يغفره الله، وبينت هذا. أي نعم ها؟ يقولوا حياتك لولا الله والكليبة في دارنا لا سرقنا اللصوص، لولا الله وأنت، هذا الشرك الأصغر. أي نعم، يعني يساوي باللفظ بين الشخص وبين الله. إن كان يساوي بينه وبينه في العظمة هذا شرك أكبر، وإن كان يسبق على لسانه مثل هذه الألفاظ أو مثل هذه الاعتقادات أي نعم فهو شرك أصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوتك يا أخي ويغفر لنا أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول أنا من فلسطين وأنا من السلف الصالح. قل إن شاء الله نعم، وعندنا السلف قليلون، وأنا في المدرسة الطالب الوحيد سلفي في المدرسة. وإيش الطلاب يستهزئون بي لأني سلفي، ماذا تنصحني أن أفعل؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أنصحك بالصبر وتقوى الله، يعني الصبر والثبات، ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيف أتعامل معهم؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كان واحد منهم شيطان، يعني قد يكون الإنس شيطان وقد يكون الجن شيطان، إيش الفرق بين الشيطان، شيطان الإنس والإنس اللي ما هو شيطان؟ الشيطان خصيصته أنه لا يرضى إلا بالفساد، مهما ترشوه مهما تصاحبه مهما تصادقه ما يمكن أن يرضى عنك أو يتركك حتى يوقعك في الفساد، هذا شيطان سواء كان إنسيا أو جنيا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الدواء تستعذ بالله. أي نعم، إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأسئلة الورقية انتهت، إذا كان في أحد عنده سؤال أو شيء عسى يمناك، ما بها شيء، يمناك سليمة، يمينك سليم. نعم تفضل. كيف يرفع؟ يرفع الله عز وجل. لا لا لا، ظلمت العلماء، أقول ظلمت العلماء، يعني عممت حكمك على العلماء أنهم لا يقولون كلمة الحق في هذا الزمان. لقد ظلمت يا أخي، عفى الله عنا وعنك، ظلمت العلماء. لا تزال يعني لله الحمد لا يزال الخير موجود قليل، إذا صار قليل خلاص يأتيك الشيطان وتقنط من رحمة الله. هم على كل حال في علماء إن شاء الله، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. يعني ربما أنك أنت مثلا تعاني في قضية فلسطين أو في غيرها، لا لا لا لا لا لا، ما أنا لا أوافقك على تشاؤمك هذا، قوي رجاءك بالله عز وجل، ما يجري شيء في الكون إلا بإذن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أول من فرط بفلسطين أهل فلسطين. خلاص يا أخي نقفل، أنا أخبرتك بالجواب الحاسم. نعم. وعليكم السلام. كيف أسبوعين في غيبوبة؟ أكو إذا طالت الغيبوبة ما يعني تسقط عنه الصلاة.